إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة فمن مقتضى ربوبية الله تبارك وتعالى وأنه رب للعالمين خالق الخلق أجمعين الذي بيده ملكوت كل شيء والذي بيده السماوات والأرض وما بينهما وإليه يرجع الأمر كله من مقتضى ربوبية ربنا تبارك وتعالى أنه يخلق ما يشاء ويختار قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون فاختار الله تبارك وتعالى من سماواته السماء السابعة فجعلها أقرب سماء إلى عرشه واختار من الملائكة جبريل أميناً على وحيه واختار منهم ميكائيل أميناً على قطره واختار منهم إسرافيل أميناً على صوره واختار من البيوت السماوية البيت المعمور ومن البيوت الأرضية الكعبة المشرفة واختار من الأيام جميعها كيوم فرد يوم عرفة ومن الأيام مجتمعة أول عشر من ذي الحجة ومن الليالي جميعا كفرد ليلة القدر ومن ليال مجتمعة آخر عشر من رمضان ومن الشهور شهر رمضان ومن أيام الأسبوع الجمعة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة واختار من البشر أجمعين النبيين فجعلهم صفوة خلقه وخيرته ممن خلق سبحانه وتعالى واختار من النبيين 318 رسولا واختار من هؤلاء 5 سماهم بأولي العزم من الرسل واختار من 5 الخليلين محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام واختار من الخليلين الخليل محمدًا عليه صلوات الله وسلامه فجعله خيرته من خلقه وصفوته من رسله وكمل به الرسالة وأتم به النعمة وأنزل عليه خير كتبه واختار له خير مكان يبعث فيه وخير زمان يبعث فيه فكان رسوله صلى الله عليه وسلم من بين الرسل خاتماً للأنبياء وسيداً للمرسلين اختار له الأفضل من كل شيء، اختار له من الثياب أفضلها، ومن الطعام أطيبه، ومن البقاع أطهرها، واختار له من الأزواج أطيبهم وأطهرهم، واختار له بعد ذلك. وكيف سترون هذا الرب الذي اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم كل هذا، كيف سترونه يختار له الناس الذين سيعيش بينهم؟ هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يبين هذا الاختيار كيف كان ولماذا كان، قال عليه رضوان الله تعالى: إن الله اطلع على قلوب العباد، فكان أطهر قلب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته وخاتم أنبيائه، ثم اطلع على قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فما وجد أطهر من قلوب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فاصطفاهم وزراءه يقاتلون على دينه. أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هم الثلة الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم بعد أن لعن الأولين. والأولون الذين كنا نتكلم عليهم آنفا وهم أمة بني إسرائيل، والتي لعنها الله تبارك وتعالى أو لعن كثيرا منها مما كان فيهم من إخفاق وفشل، وأنهم أمة مخذولة ملعونة ما رعت لله تبارك وتعالى أمرا ولا نهيا. هذه الأمة التي جاء بها الله تبارك وتعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت ليخبر الله تبارك وتعالى بها أنها الأمة التي استبدلتها على الناس أجمعين، واصطفيتها على الناس أجمعين، واخترتها ورفعتها حتى تكون الأمة الخاتمة. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها وأفضلها عند الله جل وعلا. وحينما نتكلم على فضل هؤلاء لا نريد أن نتطرق إلى فضلهم من باب أننا نسرد ما كان لهم من المناقب، وأننا نتكلم كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا بين يديه يذبون عنه، وكيف كانوا يدافعون عنه، وكيف يقاتلون في سبيله، وكيف حملوا دينه إلى الناس أجمعين. كل هذا حينما نسرده إنما نسرده سردا، الذي نريد أن نلقي الضوء عليه كيف نستفيد من فضائل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وما هي الثمرات والبركات التي تأتينا ويغدقها ربنا علينا من فضائل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لنستشعر نعمة الله، ولنعلم أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا وفضلنا على العالمين بأولئك الثلة الذين بعثوا بين يدي سيد المرسلين عليه صلوات الله والسلام. لما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، شق ذلك على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فأتوا نبيهم صلوات الله وسلامه عليه يشكون له أنها آية ثقيلة لا يطيقها كل أحد، ومن منا يستطيع أن يتحكم بالخواطر التي تخطر على باله؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حينئذ لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الاجتماع وكان هذا اللقاء هو السؤال الأخير في الامتحان. هذا هو السؤال نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، الذي جاء آخر شيء في امتحان الله لهم، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: هل ستقولون كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ يعني هبوا أن هذا الأمر جاءكم من عند الله عز وجل، وأن الله سيحاسبكم بما تكن صدوركم وما تعلنون، وأن الخاطر أنتم محاسبون عليه، الأمر كذلك، فماذا أنتم قائلون؟ هل ستقولون للمشقة: سمعنا وعصينا؟ قالوا: لا، بل سمعنا وأطعنا. ونرجو أن الله تبارك وتعالى بقولنا سمعنا وأطعنا أن يخفف عنا، فتوسلوا إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح بقولهم سمعنا وأطعنا، أن يكون هذا سبب في أن يخفف الله تعالى عليهم ما شق عليهم في الآية. فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تلك الآية الأولى كانت اختبارا، كانت امتحانا، كانت سؤالا أخيرا في الامتحان لنعلم الطيب منكم من الخبيث. فلما رأى الله تعالى منكم أنكم طيبون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لن يحاسبكم الله تعالى على ما تكن صدوركم من الخواطر، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا بقولهم سمعنا وعصينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من أن تحاسبنا بما يخطر في بالنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، فهي التي قصمت ظهور المعتدين وأبانت الطيبين من الخبيثين، واصطفى الله تعالى بها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام على من سبقهم من الأمم جميعا. ماذا نستفيد من هذه؟ وكيف نستثمر هذه؟ تخيلوا معي، لو أن الله لم يوفق أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لسمعنا وأطعنا، وأنتم تعلمون أن الأمة المخذولة لا تلد إلا أمة مخذولة، والأجيال الملعونة لا تلد إلا أجيالا ملعونة إلا أن يشاء الله، وأنتم ترون أحفاد بني إسرائيل كأجدادهم، وأحفاد الوثنيين كأجدادهم، لم يفرق بينهم وبين أجدادهم إلا على سبيل الأفراد إلا أن يشاء الله. فلو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما وفقوا لقولهم سمعنا وأطعنا لكنا الآن مجتمعين حول بقرة أو حول صخرة ندعو لها ونسجد ونركع لها من دون الله. وفقهم الله تعالى فقالوا سمعنا وأطعنا، ونحن أبناؤهم وأجداد، ونحن أبناؤهم وأحفادهم، فسرى هذا القول فينا وأصبحنا أمة مختارة باختيار الله لهم، وأصبحنا أمة مصطفاة باصطفاء الله لهم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا ما أردنا أن نسرد فضائلهم ولن نحصي ما جاءنا في كتاب ربنا ولا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، من الفضائل والمناقب، غير أننا كما قلنا سنضيء على بعض الأمور التي ينبغي أن تثمر في حياتنا قولا وعملا. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه علامة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يدعي أنه من أتباع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يريدون عرضا من الدنيا قليلا ولا كثيرا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهي العلامة التي سيعرفهم فيها إمامهم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يأتون أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، يعني مكتوب في التوراة أن الأمة الأخيرة أمة محمد عليه الصلاة والسلام سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ومثلهم في الإنجيل، وهذا ما سيخبرنا الله تعالى عنه: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. مثل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل، يعني مكتوب هذا في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه، أنبت الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد نبات كنبات محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أنبت من حوله أصحابه، فكان هذا النبات إخراجا لشطأ النبات، يعني لسوقه وعوده، فآزره فاستغلظ، فأيد الله هذا النبات الأول بالنبات الذي نبت من حوله، فآزره شد من عزمه وشد من عضده فاستغلظ، لأن النبات الواحد إذا ما جاءت إليها الريح تأخذها يمينا وشمالا، أما إذا نبت نبات من حولها يمينها وشمالها فإن النبات سيستغلظ ولن تأخذها الريح يمينا وشمالا، ويصعب على أي ريح أن تأتي على نبات مستغلظ متكاثر أن تأخذه، وبالتالي يصعب جدا بل يستحيل كسره. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، نضج عودهم ونضجت أسواقهم، فكانوا يثمرون بركات وثمرات على الأمة. ماذا كان بعد أن نبت النبات واستغلظ النبات واستوى النبات؟ صار يعجب الزراع، فكل من أراد أن يأكل من هذا الزرع يعجبه ما يرى من محمد وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكل من كان في قلبه غيظ من هؤلاء قال الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فكل من بات وفي قلبه غيظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد بات كافرا. ثم استشهد بالآية. هذا مثلهم في الإنجيل. قال الله تبارك وتعالى في حقهم: وألزمهم كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها. وكلمة التقوى لا إله إلا الله، ما حمل أحد لا إله إلا الله بعد النبيين والمرسلين كما حملها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال المفسرون: الذين آمنوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من المؤمنين تبع لهم في هذه. وقال الله: بأيدي سفرة كرام بررة. الصحف المطهرة التي نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام جعلها الله أمانة بأيدي السفرة. من هم السفرة؟ هم الذين نقلوا دين نبينا صلى الله عليه وسلم للعالمين كرام بررة. قال المفسرون: هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. والأدلة على فضلهم ومنقبتهم لا تعد ولا تحصى، لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هو سر هذه البركة؟ وما هو سر هذا الفضل؟ ولماذا رفعوا حيث لم يرفع غيرهم؟ أولاً، نقول إن الله اصطفاهم وكفى بهذا دليلاً على فضلهم. لو لم نعرف من فضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن الله تعالى اختارهم من العالمين لكفاهم بهذا فضلاً على العالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختارهم أصحاباً لنبيه عليه الصلاة والسلام، يذبون عنه ويدافعون عنه، أكتافهم بكتفيه عليه صلوات الله وسلامه في كل شيء، في المنشط والمكره، في الشدة والعسر، في كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه كان يجد حوله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. لو لم نجد لهم إلا هذه لكفتهم. لكن ما هو سر هذه البركة؟ لما قال الناس في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو الإمام العادل، وكل المسلمين مجمعون على فضله وإمامته وعدله، كان الناس في عهده يقولون: ما أشبه عهد عمر بن عبد العزيز بعهد معاوية بن أبي سفيان، حتى أنهم لقبه بعضهم بالإمام أو بالإمام الراشد أو بالخليفة الراشد الخامس. وهذه ولو أن فيها مبالغة، لأننا لو أردنا أن نزيد على الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لزدنا من بعدهم من هو خير من عمر بن عبد العزيز، الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه، فقد كان إماما خامسا من بعد أبيه، ولزدنا سادسا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، لو أردنا أن نسميه السادس، ولو شئتم أن تسموا عمر بن عبد العزيز بالسابع لجاز ذلك. أما أن نقارن عمر بن عبد العزيز بمعاوية بن أبي سفيان فلا وألف لا. لما سمعها عمر نفسه ماذا قال؟ قال للذي أراد أن يقارن بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، قال: ويحك، لغبار في منخري معاوية بن أبي سفيان جاهد به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وآل عمر بن عبد العزيز. السر في الصحبة، السر في المصاحبة، السر في أن يكون كتفه بكتف محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان من كان في الناس، ولو كان من كان في البشر، مجرد أن يختاره الله تعالى حتى يرى شمس النبوة، مجرد أن يختاره الله تعالى حتى يتمس بشرته بشرة النبوة، مجرد أن يختاره الله تعالى حتى يسمع بأذنيه نبرة النبوة، مجرد أن يختاره الله تعالى حتى يرى بأم عينيه مواقع النبوة وتنزيل الوحي على النبوة، مجرد أن يرى الله تعالى أن هذا الإنسان يستحق أن يكون في هذا الزمان وفي هذا المكان خير ممن بعده من العالمين ولو كان من كان. بركة الصحبة، ونحن نعلم أن العلم لا يكون إلا بالصحبة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الميزان في الرفعة كتاب الله، ولا يمكن أن يرفع الله إنسانا إلا بكتابه، ولا يحطه ويخفضه إلا بكتابه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. طيب، أين الصحابة من هذا الميزان؟ أترون رجلا قرأ كل تفاسير الأرض وما ترك سفرا من الأسفار إلا وقرأه وحفظه، ولا ترك شيخا من الشيوخ إلا وطاف عليه، ولا ترك أمرا من الأمور إلا وتعلمه، أترونه يعلم عن كتاب الله كما يعلم ذاك الذي شهد التنزيل؟ لا والله، لن يعلم شيئا منه أبدا، ولن يحيط بشيء منه أبدا كمن شهد التنزيل الذي شهد محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه الوحي، وشهد الآية متى نزلت وفيما نزلت وفيمن نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. هذا رجل لا يبلغ علمه علماء الأرض كلهم إلى يوم القيامة. شرف الصحبة من شرف العلم الذي حملوه ثم نشروه من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يبلغ هذا الشرف أحد من الناس من بعدهم أبدا. ثم حذر نبينا صلى الله عليه وسلم بناء على هذه القاعدة، حذر من أن يكونوا مطعنا للناس، لأن الذي يطعن فيهم إنما يطعن في الذي بلغنا عنهم كتاب ربنا تبارك وتعالى وتبيان الكتاب على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يقدح فيهم إلا قادح في الدين، ولم يطعن في أبي بكر لشخص أبي بكر، ولم يطعن في عمر لشخص عمر، ولم يطعن في أحد منهم لشخصه ولا لذاته ولا لأمر قام به، وإنما طعن فيهم حتى يقول الناس إذا ما كان الدين قد أتانا عن طريق هؤلاء وهؤلاء ليسوا أمنة على الدين فهذا الدين ليس دينا لله عز وجل، فيخترع الناس دينا آخر يتعبدون به ربهم بل يتعبدون به شيطانهم. هذا الذي أراده من طعن في هؤلاء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، مبينا ومشددا على هذه، قال فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق ملء أحد أو مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما معنى هذا؟ المد هو ما اجتمع في الكفين، ونصيف المد ما اجتمع في الكف الواحدة، مما أكل الناس، يعني من الشعير والقمح وما إلى ذلك من الحبوب التي يقتاتها الناس. يعني لو جاء أصغر صحابي وما فيهم صغير بملء كفه شعيرا ينفقه في سبيل الله لا يبلغ هذا الفضل أحد جاء بأحد ذهبا ينفقه في سبيل الله. لتعرفوا أن الأمر ليس بالهين، وأن المطعن فيهم ليس لإذواتهم، وإنما المطعن فيهم مطعن في الدين، مطعن في كتاب رب العالمين وفي رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، بل وفي رب العالمين. لأن الرب الذي لا يعرف كيف يحفظ دينه ليبلغ الناس رب لا يعبد. الرب الذي لا يعلم كيف يحفظ كتابه لينشره بين الناس رب لا يعبد. ربنا تعالى يعبد. لذلك لما حفظ كتابه علم تعالى بين يدي من سيحفظه، بأيدي بررة، بأيدي سفرة كرام بررة. وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تجعلوهم غرضا من بعدي، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. يوشك هذه ربما يظن الناس أنه بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد سنة، قد تكون يوشك بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 40، بعد 50، لكن والله يوشك أن يأخذه. كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من؟ كل من يعادي وليا من أولياء الله ويناصبه بالعداوة إنه لا يحارب الولي نفسه، وإنما يحارب الذي تولاه وهو الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأخبروني بربكم من ذا الذي سينتصر إذا ما حارب الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامات بين الناس يعرفون فيها المتقدمين من المتأخرين في حق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه قال في الأنصار رضي الله عن الأنصار ورحم الله محبي الأنصار ولعن الله مبغضيهم، قال الله تعالى في الأنصار: لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. وقال: الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار ملاصقون للبشرة والناس بعد ذلك من بعدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحبهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق أو كافر. فهي علامة لمن أراد أن يعرف من الذي يكون أقرب إلى الإيمان ممن يكون بعيدا عنه. وهناك علامات أخرى، منها ما أخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما أبكي، فقال: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، إني كنت كلما دعوت أمي إلى الإسلام أبت علي، وإني أتيت إليها اليوم فدعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك كلاما، يعني سبت النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له مما وجد من أمه، ثم قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أمي. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فذهبت إلى أمي، فلما اقتربت من البيت سمعت خضخضة الماء، ثم قالت لأمي لما سمعت خشف نعلي، قالت: إليك، يعني مكانك، لا تقترب. فلما لبست ثيابها أقبلت إلي وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فعاد أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح كما جاء في الأولى يبكي من الحزن. قال: يا رسول الله، أبشر، فقد أجاب الله دعوتك بأمي، فقد اهتدت وأسلمت. قال: يا رسول الله، وهنا الشاهد، أدعو الله أن يحبب المؤمنين فينا، يعني في وفي أمي، وأن يحببنا بالمؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه بالمؤمنين، وحبب المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة لما يروي الحديث قال: فما من مؤمن إلا ويحبني وأمي، وما من كافر أو منافق إلا ويبغضني وأمي. اللهم إن نشهدك أننا نحب أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر وأمه أميمة بنت صبيح رضي الله عنه وعن أمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لقد جعل الله تبارك وتعالى ميزان الحق والباطل فيما يأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إلا أن هذا الحق الذي جاء يمر عبر طائفة من المؤمنين تجليه وتبينه للمؤمنين، ولا يمكن لإنسان أتى من بعد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أن يميز الحق من الباطل وأن يفهم الوحي الذي جاءنا من السماء إلا من طريق هؤلاء. فما من إنسان عنده الميزان الذي يفهم به وحي الله إلا أن يكون عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني من بعد ما نزل الوحي، ثم قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني في فهم الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه آية في غاية الخطورة لمن فهم معانيها. ومن يشاقق الرسول، ومن يعادي نبينا صلى الله عليه وسلم ويترك هديه والحق الذي جاء على لسانه صلوات الله وسلامه عليه من بعد ما تبين له الهدى الذي جاء من السماء، ثم بعد ذلك ينبغي أن يمر على أناس حفظ الله بهم هذا الهدى وبين الله بهم هذا الهدى ومحص الله تعالى بهم الفهم الحق من الفهم الباطل لهذا الهدى. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وما كان في الأرض يومها إنسان يصلح أن يكون صفته المؤمنين إلا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهنا تأتي الخطورة، أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين لا يعرف أنه على باطل، والذي يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لا يعرف أنه مشاق للرسول، يظن أنه على الحق. لما؟ لأن الله تعالى قال: نوله ما تولى، يعني نكله إلى ما وكل نفسه إليه. يحمل الإنسان منهم راية الباطل ويظن أنها راية الحق، يحمل الإنسان منهم قول الباطل ويظن أنه متكلم بالحق. لما يفعل الله به هذا؟ لأنه تولى، لأنه شاق نبيه صلى الله عليه وسلم وتولى غير سبيل المؤمنين. لذلك اجعل ميزانك في فهم ما جاءك عن نبيك صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تقدم فهم أحد على فهمهم، أو رأي أحد على رأيهم، أو كلام أحد على كلامهم، حتى ولو بدا لك خلاف ذلك فقدم كلامهم الذي لا يبدو لك محقا على فهمك الذي بدا لك محقا. فإذا رأيت عثمان بن عفان يقرأ القرآن في ليلة واحدة، إياك أن تقول عثمان خالف السنة، لأنه ما من صحابي أنكر على عثمان، فقول عثمان وفعله سنة تتبع. وإذا رأيت عائشة رضي الله تعالى عنها تصوم الدهر بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا تقول عائشة خالفت السنة، لأنها أعلم منك بالسنة، ولم يوجد أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة رضي الله تعالى عنها. وإذا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعودين أخضرين جعلهما على قبرين، يظن عليه الصلاة والسلام أو يرجو النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهما عذاب القبر، وما فعل هذا أحد من بعده من أصحابه، فإياك أن تقول هذه سنة تتبع، ليست سنة تتبع، لأن الصحابة ما فهموا منها سنة تتبع. وعلى هذا فقس، وعلى هذا ابن الدين الذي تريد أن تدين به الله عز وجل. لذلك ونحن ننبه على هذه وهي مهمة، عندما نتحدث عن فضائل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كلامنا فيهم لا يكون ردا على طائفة واحدة من أهل البدع، لأنه ما ضلت طائفة في الأرض إلا وكان أساس ضلالها أنها خرجت عن فهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، سواء سبوهم أو أحبوهم، الأمر عند الله سيان. إذا ما خرجت عن فهمهم فأنت ضال ولو كنت تدعي حبهم، إذا ما خرجت عن فهمهم فأنت ضال ولو كنت أكثر الناس حبا لهم. ليست العبرة في حبهم فقط، وإنما العبرة في أن تكون تبعا لهم في كل ما يقولون، مجمعين عليه أو فيما يقوله أحدهم مجتهدا وبان لك الدليل أنه على حق فاتبعه واسأل الله تبارك وتعالى السداد. هل ارتد أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ وهذا سؤال ربما يخطر على بال كثير من الناس. نقول لم يرتد أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وكان له وزن وقدر قبل موته، يعني ما ارتد أحد من الذين تعرفونه ولا خرج أحد عن هدي نبيه بعد موته عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا من كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. أين الدليل؟ نقول إن الله تبارك وتعالى لما أنزل مثلا سورة المسد يخبر فيها أن أبا لهب وزوجه في النار، هل شك أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أن أبا لهب سيموت على الكفر؟ ما شك أحد في هذا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال سيصلى نارا ذات لهب، فالأمر بت عند الله تعالى وانقضى ولا مغير لكلمات الله، والآية تخبر أن أبا لهب في النار فلن يتغير مصيره حتى ولو ادعى الإسلام. وما ادعى الإسلام ومات على الكفر وهو في النار. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. الجنات عندما أعدها الله تعالى، وأعد فعل ماض، كيف يعدها الله تعالى وهم أحياء؟ ثم لما يموت نبيهم صلى الله عليه وسلم لمن ستكون الجنات؟ فلما قال الله تعالى أعدها، يعني سيموتون على الإسلام وسيدخلون الجنان التي أعدها لهم. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحشرنا معه وأن يجعلنا تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.